Thank you.

السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. Thank you. What? Ah! Thank you. لا يسمعون حديثها وهم في مجتهدهم خالدون.